واهو قلبك باق النار، اهو زمنك لف ودار، واهو قلبك باق النار ورجعت لنفس الدار، والدمع كسد في عيني، اهو زمنك لف ودار، اهو قلبك باق النار ورجعت لنفس عمري اللي كان اني سامحتك كتير، والعشرة في لحظة هانت ونسيت قلبي الكبير، لحظة عمري اللي كان اني سامحتك كتير، والعشرة في لحظة هانت ونسيت قلبي الكبير، زمانك لف ودار وهو قلبك باقي النار، على حق.